السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. أما بعد، جينا لأهم درس في العمرة كلها يا جماعة، وأكثر درس صادم للناس في العمرة كلها يعني، وهو ماذا بعد العمرة. طبعا أنا مش هكلمكم دلوقتي كلام إيماني خالص، أنا هكلمكم كلام رأس مالي صادم، هكلمكم كلام قواعد من غيرها اللي مش هيطق. يعني الدرس ده أنت ممكن تعتبره على وجه الحياة حياة وموت. هتطبق الكلام ده انت حر، مش هتطبق الكلام ده انت حر، انما انسى ان اللي احنا بنعمله ده او اللي احنا كنا بنعمله قبل كده ده هيوصلنا. في قواعد للوصول في اي طريق في الحياة يا اخوانا، قواعد النجاح في الحياة واحدة، لو خذها الطالب وطبقها هيبقى اشطر طالب في دفعته، لو خذها الميكانيكي وطبقها هيبقى اشهر ميكانيكي في بلده، لو خذها الداعية وطبقها هيبقى انجح داعية باذن الله وبفتح الله سبحانه وتعالى، لو خدها وزير وطبقها هيبقى انجح وزير في الوزارة كلها. قواعد النجاح واحدة، النجاح ملة واحدة، سنن واحدة، قواعد واحدة. يبقى نفس القواعد اللي طالب كلية الطب محتاج يطبقها عشان يتعين في الجامعة، هي نفس القواعد اللي انت محتاج تطبقها عشان يبقى ليك مستقبل في الدين. انت مش عايز يبقى ليك مستقبل في الدين، خلاص خليك واضح وصريح يا اخوانا. اي انسان ما عندوش حاجتين، هو مسلم بس هو ما يتسماش ملتزم، ما يعيش في وهم الالتزام. اللي ما عندوش بيئة ايمان هو بيثبت جواها وبيتعاقد معها على العمل الصالح، واللي ما عندوش صغر في الدعوة هو واقف عليه. ممكن يبقى انسان طيب، انسان قلبه نقي، انسان جميل، مسلم جميل، انما ما يجيش يقول لي انا واحد الحاجتين دول اللي يعملهم ده انسان ملتزم، ده بحقي وحقي انسان متدين. طب نوصل للكلام ده ازاي؟ انا اكلمكم النهاردة يا جماعة في مجموعة من العناصر. العنصر الاولاني، وما وجدنا لاكثرهم من عهد. العنصر الثاني، اياك ان تقع في فخ ماذا بعد العمرة. العنصر الثالث، المجاهدة الفردية ليست حلا. العنصر الرابع، العمرة بداية وليست نهاية. وبعد كده لسه في 7 عناصر، ولكن هنبدأ بالأربعة دول. وما وجدنا لأكثرهم من عهد. الدرس بتاع النهاردة مش طويل، الدرس بتاع النهاردة قواعد للنجاح في الدين. اللي عايزة تنجح في الدين تطبق قواعد دي، اللي عايز يبقى له مستقبل في الدين يطبق قواعد دي. النجاح مش لعبة، والنجاح مش فهلوة، والنجاح مش خبطة حظ، والنجاح مش ضربة حظ جت معايا فيها. واللي فاكر كده هيعيش فاشل ويموت فاشل، سواء ما فهمه دي في دين او ما فهمه دي في دنيا. ما حدش بينجح الا لما بياخد سنن النجاح. يعني ينفع انجح من غير ما اخدها؟ ينفع، بالضبط زي ما السيدة مريم حملت من غير زواج، يعني معجزة، الله قادر على كل شيء. انما سنن ربنا خلق السنن دي عشان تحكمنا. اللي مش هيحترم السنن هو مستني بقى معجزة كده، زي معجزة سيدنا عيسى اتولد من ام من غير اب كده، يعني حاجة زي معجزة سيدنا زكريا وعنده 91 سنة رزق، هو مستني حاجة زي كده. انما عايزين ننجح في الدين نسمع الكلام ده. اول حاجة، وما وجدنا لأكثرهم من عهد. آية مؤلمة جدا، اوعى تبقى من اهل هذه الآية، اوعى بعد ما عهدت ربنا كل حاجة عملتها في الكعبة هنا هي عهد بينك وبين الله، كل حاجة عملتها في الإحرام ده عهد بينك وبين الله على الزهد. بعد ما لبست كفنك ما ترجعش بقى تاني من أهل الدنيا وهتموت على الدنيا. بعد ما قلت لبيك اللهم لبيك، النبي عليه الصلاة والسلام كان لما يشوف دنيا حلوة يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. يعني كلمة لبيك دي بقت منهج حياة عند النبي عليه الصلاة والسلام، مش كلمة بتقوليها في عمرة وفي حج والسلام عليكم وترجعي لبيك يا دنيا، لا ده لبيك يا الله دي كلمة بقولها هنا عشان أعمل عمرة. إنما قلبي ونفسيتي وعقليتي أنا بلبي نداء الدنيا. لما انت لبيت نداء ربنا هنا ارجع بقى شعار حياتك لبيك اللهم لبيك، انا يا رب عايش عشانك ومفيش حاجة تقف بيني وبينك. اوعى بعد ما قلبك طاف حوالين الكعبة قلبك يرجع يطوف حوالين الدنيا. احنا بنجتهد في الدنيا وبنسعى في الدنيا وبنسترجل في الدنيا، ولكن قلوبنا بعد ما طافت حوالين الكعبة زي طواف الملائكة حول عرش الله مش هتطوف حوالين الدنيا تاني. اهدافك مش هترجع تطوف قلبك بيها حوالين الدنيا تاني، نفسيتك مش هتفضل تطوف حوالين الدنيا تاني. خلاص بقى استقيم، بقى استقيمي. يبقى وما وجدنا لاكثر من عهد، ما دي كلها عود مع الله. اوعى بعد ما سعيت بين الصفا والمروة انت تعلمت السعي عشان ربنا وتعلمت الهرولة عشان ربنا. اوعى ترجع كل سعيك دنيا وما فيش اي سعي في دين ولا اي سعي في دعوة ولا اي مسؤولية عن دين ولا اي مسؤولية عن دعوة الى الله ولا امر بمعروف ولا نهي عن منكر ولا اعمال خيرية ولا حفظ قرآن ولا في سعي في الدين اصلا. وما انت كنت بتمثل، انت كنت بين الصفا والمروة قاعد تمثل، ولا انت كنت فاهم انت بتعمل ايه، ولا انت ما كنتش فاهم ان اللي انت بتعمله ده عهد بينك وبين الله. وما وجدنا لاكثرهم من عهد. اوعى بعد ما عقدت ربنا وعهدت ربنا انك هتسعى عشان الجنة في الصفا والمروة وقلبك هيطوف حول رضا الله ومراد الله، يعني اهدافك هتبقى هي رضا الله والوصول الى الله، والا انت كنت راجل ممثل واديت الدور حلو قوي قوي قوي ولبست لبس الدور بتاعك اللي هو اللبس الابيض اللي زي الكفن ده وعملت الدور بتاعك مية مية، ولكن في النهاية انت كنت بتمثل او انت كنت بتعمل دور ما انتش فاهمه او انت كنت بتقول حركات انت ما انتش عارفها، زي واحد بيعاهد واحد بس بيكلم بلغة ما يعرفهاش قاعد يقرا كلام انجليزي مش فاهم معناه اصلا، وهو الكلام ده معناه عهد بينه وبين هذا الشخص. وما وجدنا لأكثر من عهد، مش عايزين ننكس عهدنا مع الله بعد ما نرجع، عايزين العمرة تتحول لواقع حي في حياتنا، لبسنا كفنا ما ترجعش تاني بقى من أهل الدنيا، لبيت عيش ملبي لله، سعيت عيش ساعي من أجل رضا الله، طفت عيش قلبك بيطوف حوالين أهداف الدين. النقطة الثانية، إياك أن تقع في فخ ماذا بعد العمرة. إيه فخ ماذا بعد العمرة ده يا جماعة؟ ده فخ يا جماعة، ماذا بعد العمرة؟ يعني إيه اللي بعد العمرة؟ مش فاهم يعني هتبقى ديناصور يعني مش فاهم يعني هتركب الأجنحة وهيطلع الأفاتار وهتبقى من آدم تاني. الذي بعد العمرة هو الذي كان قبل العمرة، يعني عادي هو شوية مشاعر ورجع مشحون وحس انك كسر الدنيا، وبعد يومين انت كنت جاي منين؟ اللي انت جاي منه هو اللي انت هترجع له. يعني من الاخر كده، في واحد جاي من تحت كوبري، يعني ايه؟ هو واحد كان مشرد اصلا، هو اللي عنده بيت ايمان ولا عنده صحبة موصلة الى الله ولا عنده مشاريع دعوية مشترك فيها ولا عنده واقع ديني موجود فيه ولا عنده، ما عندوش حاجة اصلا، هو واحد جاي من مفيش حياة دينية اصلا في حياته، فهو جه انفعل وسخن وعيط وفي الاخر هيرجع نفس الواقع تاني. اياك ان تقع في فخ ماذا بعد العمرة، انت لازم تسعى من الوقت، عشان كده بتكلمكم قبل نهاية العمرة بتلات ايام، انت لازم تسعى من الوقت انك تصنع الواقع اللي انت هترجع عليه. اياك ان تقع في فخ ماذا بعد العمرة، كلام مش مشاعري. والله يا جماعة الدرس ده اسهل درس الناس تعيط فيه، يعني لو احنا عايزين نقضيها وعظ اسهل درس الدنيا كلها تعيط فيه، ماذا بعد رمضان؟ ماذا بعد العمرة؟ ماذا بعد الحج؟ ماذا بعد الدرس؟ ماذا بعد ماذا بعد ايه؟ وحط اي حاجة الموضوع زي كده ولا نعيط، انما انت هتعيط وهترجع لنفس اللي انت كنت فيه، فاحنا عايزين نفوق الوقت. النقطة الثالثة، المجاهدة الفردية ليست حلا. 5% من وصولك الى الله متوقف على علو همتك، 5% بس عارف انت لما يقولك ان الكلام بيؤثر 10% من المستمع، والبادي لانجويج وحركة الايد وحركة الوش وتعبيرات الوش والفيشال اكسبريشنز بتؤثر 80-90% في المستمع، يعني ايه؟ يعني الصادق مش عارف يوصل حاجة. من الاخر الموضوع بس مش ان الكلام يبقى حلو وخلاص، فبالظبط كده في صدمات. 5% من وصولك الى الله متوقف على علو همتك ومدى ذكائك ومدى مجاهدتك ومدى تضحيتك. ايه يا عم ده انت جبت الدين كله وقلت لي 5%، امال ال 95% بقى متوقفين على ايه؟ على انك هتحط نفسك في المكان الصح ولا لا. ما في يقولك اعمل الصح، واعمل الصح ازاي اذا كنت انا في المكان الغلط؟ هعمل الصح ازاي؟ يبقى اهم من انك تعملي الصح انك تحط نفسك في المكان الصح. النبي عليه الصلاة والسلام مع الجيش وهم راجعين من غزوة خيبر وناموا، يعني عين سيدنا بلال مسؤول تصحية الفجر، سيدنا بلال نام هو كمان سند ظهره كده على الدبة وقام نايم. اول واحد صحي الساعة 7-8 الصبح كده النبي عليه الصلاة والسلام، اول حاجة عملها قبل ما يصلي هتقولي بلال صح الجيش، وهتقولي بلال انت ازاي تضيع صلاة الفجر على الجيش كله؟ فقال اخذ بعيني. الذي اخذ بعينك يا رسول الله؟ انا نمت زي ما انت نمت. ماشي، ما انا نمت لانها مش مسؤول التصحيه، انت مسؤول التصحيه. بس النبي عليه الصلاه والسلام خلاص يعني ايه، خلونا نتعامل عمليا وبعد كده نبقى نشوف بقى لو حد هيتحاسب او كده. النبي عليه الصلاه والسلام اول خطوه عملها طبعا طبعا اول حاجه اتوضوا بسرعه ويلا نصلي الصبح بسرعه، صح؟ غلط، غلط طبعا. اول خطوه عملها تحول الجيش كله يقوم ويلم خيامه ويلم هدومه ويركب البعير بتاعته وننتقل من هذا المكان. تحولوا عن مكانكم الذي اصابتكم فيه الغفله، مش هنصلي الصبح هنا. رسول الله احنا مش ثلاثه اصحاب مع بعض عم نتحرك فيها ربع ساعه، احنا جيش عم نقوم ونحط عزلنا ونلم خيامنا وننزل ونتحرك بالبعير بتاعتنا. ده احنا عمره بننزل بنزينه بنقعد ساعتين ونص. يا رسول الله ده كيش يا رسول الله، يعني ممكن اصلا الظهر جدا علينا واحنا ما لحقناش نصلي الصبح، ما لحقناش نصليه. تحول، ما حدش هيصلي الصبح هنا. ليه؟ تحولوا عن مكانكم الذي اصابتكم فيه الغفله، مش هصلي في مكان اصابتنا الغفله فيه. انت الصحبه اللي انت جايه معاها دي، انت كنت مجتهده في الدين معاها؟ اصحابك اللي انت كنت حواليك وبتقابلهم وبتضحك معاهم وبتقعد ثلاث ساعات على السوشيال ميديا والواتس والانستا معاهم، انت كنت منطلق في الدعوه معاهم؟ انت كنت بتحفظ قران معاهم؟ يا ابني لو الناس دي مراجعاك ورا فوق، والحق حياتك، اعمل حروب استرداد لحياتك. اوعى تكون قاعد في مكان دينك قاعد يقع فيه وانت قاعد تقول ونعمل ايه ونعمل ايه، دي نهايتها سودة. قال الله عز وجل ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم، ظلم نفسه بايه؟ انه مرضاش يهاجر لبيت الايمان، انه قاعد في مكة هو مسلم، هو مسلم قاعد في مكة وما هاجرش لبيت الايمان عشان المصالح اللي وراه والحاجة اللي وراه. ان فربنا بيصور منظر موت الراجل ده، منظر موت الست دي اللي مرضاش يهاجر لبيت الايمان وصحبة الهمة وقعد في مكة. ان الذين توفاهم الملائكة الظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم، ايه اللي انت فيه ده؟ ايه اللي انت كنت معاد نفسك فيه ده؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض، وانا كنت هاجر ازاي؟ قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها. فاولئك الصدمة بقى، مأواهم جهنم، فأولئك مأواهم جهنم. جهنم يا رب، ده ده ده ده راجل مسلم يا رب مرضاش يروح بيت الإيمان، ضيع دينه، ضيع دينه انت. ففكرة ان المجاهدة الفردية ليست حلا، يعني ان انا هفضل في الواقع اللي انا كنت جاي منه. يا حبيبي كان غيرك اشطر، يا بنتي ما انتش سلمان الفارسي، ما تعشيش في الوهم. يا اخوانا اللي مش هيحط نفسه في بيئة اليقظة، والله العظيم لو انت مين، هو في واحد هياخد خمس حبات مهدئ ويقول لك لا ده انا جدع قوي، جدع قوي، انا هبلبع شريط المنوم بس والله ما انا ناي. والله حبيبي كان غيرك اشطر، انت قاعد في بيئه تخدير، كل اللي حواليك بتوع دنيا، كل اللي حواليك بيفكروا في الدنيا، كل اللي حواليك بيشدوك في الدنيا، ودي انا هفضل مصحصح. يا حبيبي انت مش سلمان الفارسي، وسلمان الفارسي ساب بلده وفضل يلف في الارض لحد ما قابل النبي عليه الصلاه والسلام. المجاهدة الفردية ليست حلا، يعني المجاهدة مش حل. لا، ربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بس ربنا كلم ناس كانوا موجودين في دار الأرقم، كلم ناس كانوا حاطين ايدهم في ايد بعض حوالين النبي عليه الصلاة والسلام، كلم ناس كانت موجودة في بيت يقظة. وده اللي هنقول لكم في الآخر، فما تفتكرش انك هتبقى بطل لوحدك، مفيش حد بطل لوحدك. الوحاد اللي كانوا ابطال لوحدهم هم الانبياء قبل البعثه، اما النبي كان بيروح غار حراء قبل البعثه، عشان كده ربنا اصطفاهم على البشريه كلها، لانه كان قادر يبقى بطل لوحده. ما فيش حد غير الانبياء يقدر يبقى بطل لوحده، مش هتنجح، مش هتقدر. حط نفسك في المكان الصح تعمل الصح، مش تقعد تقول انا ما بعملش الصح ليه، ولا انك انت ما انتش مصاحب ناس بتعمل الصح. تحول عن مكانك الذي اصابتك فيه الغفله. النقطه الرابعه، العمره بدايه وليست نهايه. يعني ايه العمره بدايه وليست نهايه؟ في ناس هنا ممكن تسال، هو احنا كده اتربينا بقى؟ ما دي عمر التربيه ايه؟ 10 ايام اهو اتربينا. حبيبي ما فيش حاجه اسمها 10 ايام تربيه يا ابني، ده ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى في اول سوره الحجرات اخر سوره الفتح ربنا اتكلم عن بشرى التوراه والانجيل بالصحابه، بابو بكر وعمر. الأتقياء الجيل ما بشروش بالنبي بس عليه الصلاة والسلام، ربنا قال محمد رسول الله والذين معه، بعد كده قال ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، مثل أبو بكر وعمر والصحابة ومثلهم في الإنجيل. ربنا بيقول للصحابة أنتوا تبشر بيكم في الكتب السابقة، يعني مقام رهيب. ده دي نهاية سورة الفتح. أول سورة الحجرات إيه بقى؟ أن تحبط أعمالكم، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الاستبدال بيجي من غير ما تحس، أنت من غير ما تحس بتلاقي نفسك بقيت برة، بقيت مستبدل، ما عدتش في جو التدين. فخد بالك من دي، لأن الشيطان بيضيعك من غير ما تحس أنك أنت ضيعت، ومن غير ما تحس أن أنت دينك راح. فربنا بيكلم أبو بكر وعمر لما رفعوا صوتهم على النبي في وجود النبي عليه السلام قبل موت النبي. الآية دي نزل قبل موت النبي بحوالي 9 شهور. قبل موت أبو بكر وعمر اللي اتقال في الآية دي فيهم كاد الخيران أن يهلك، ربنا هددهم بحبوط عملهم بسبب حاجة مش صح عملوها قدام النبي عليه السلام. دول اللي بعد 9 شهور هيبقوا خلفاء العالم. يا رب هم لسه ما خلصوش تربية؟ لا لسه ما خلصوش تربية. التربية دي هتفضل معاك لاخر لحظة في عمرك. انت هتفضلي تتبني وتتربي لاخر لحظة في حياتك. اوعى تفتكر ان التربية دي حاجة لعبة كده ولا حاجة سهلة كده. يا جماعة العمرة بداية. احنا وظيفة عمرة التربية او عمرة عودة الروح ان هي تحطنا على الطريق السليم. يعني احنا تصحيح مسار، ثورة التصحيح في حياتنا، وقف التصحيح في حياتنا، ان احنا بنرجع بمفاهيم النجاح في الدين. بعد ما هنرجع بقى اللي هيطبق هو ده اللي هيتربق، واللي مش هيطبق هو ده اللي عاش يومين حلوين وشم هوا جميل جنب الحرم وفي النهاية خلاص هي مفاهيمه ما اتطبقتش. انا عرفت اسرار التجارة ولكن انا ما عنديش عزيمة ان انزل واشتغل وتاجر وصدر واستورد، يا عم انا مش ما شوش بهدلة خلاص. يعني ولكل درجات مما عمله، ربنا كده اهل الجنة درجات واهل النار درجات. هو ربنا الرسول صلى بيقول ان الله اعد للمجاهدين 100 درجة. عارف عن ايه؟ يعني 100 واحد دخلوا نفس الغزوة كل واحد فيهم بقى في درجة غير التاني، الفرق ما بين الدرجة والدرجة زي الفرق بين السماء والأرض. ده معناه ان الفروقات عند ربنا دقيقة قوي في الآخرة. ان العمرة دي كلها كده قاعدة وكله جميل وكله اعتمر وكله قال لبيك، بس الفرق ما بين الناس وبعضها عند ربنا زي الفرق بين السماء والأرض. الفرق حسب الخشوع، حسب اتباع السنة، حسب الاجتهاد، حسب النية الصادقة في التغيير. بعدها احنا عايزين شغل كتير قوي علينا يا جماعة، احنا فينا حاجات كتير قوي لسه عايزة تتغير. الموضوع مش مجرد منسوب ايمان في القلب، عايز يزيد. انت شخصيتك عايزة تتغير، طريقة تفكيرك في الحياة عايزة تتغير، انضباطك وجديتك عايزة تتغير، اهدافك وتضحيتك عشانها عايزة تتغير، نفسيتك والنفسانة اللي عندك والأمس اللي عندك والشدة النفسية اللي عندك عايزة تتغير. منسوب الإيمان في قلبنا يا جماعة، احنا احنا احنا في شغل كتير مطلوب ان احنا نشتغله. فاوعى تفتكر ان 10 أيام خلصوا الموضوع. امال 10 أيام عملوا ايه؟ حطونا على الطريق. مين هيكمل ومين مش هيكمل؟ فالعمرة بداية وليست نهاية. طب دي 4 قواعد. الـ4 اللي بعد كده اسمهم ابحث. القاعدة الـ5 ابحث عن صحبة الهمة. ما هو بصوا الـ4 قواعد الجايين دول مستقبلك، وبعد كده اول ما هنخلصهم هنرجع للكلام القديم، ساعتها يبقى له قيمة بقى. ابحث عن صحبة الهمة، ابحث عن التربية المنهجية، ابحث عن ابحث عن الاحتكاكات العظيمة، ابحث عن شركاء النجاح. الـ4 كلمات دول كل واحد مننا على قد ما يدور عليهم على قد ما الواقع بتاعه تغير، على قد ما مش هيدور عليهم. يعني الواحد قاعد يفكر، هو الواحد يعني فضله منة الله في خطوات حلوة حصلت في حياة الواحد، هو ايه السبب؟ هو السبب ان الواحد كان عايز يضحي مثلا، ولا سبب زيادة ايمان، ولا هي ايه السبب؟ لقيت ان اكتر سبب ربنا غير حياة الواحد بيه بالنسبة لنا الاحتكاكات، ان انا احتكيت بناس عظيمة في حياتي كتير، انما كنتش بسمع عن حد ناجح الا واروح له واشوف بيقول ايه واشوف ايه اللي عنده واسمع منه واتلمس على ايديه واخد منه، ولما احس ان انا خدت فايدة منه اروح بقى لحد غيره عشان اكمل فايدة. الاحتكاكات. فالـ4 قواعد دول مستقبل كل واحد في المكان ده، هو متوقف باذن الله بعد فتح الله ومدد الله واصطفاء الله على الـ4 قواعد دول. القاعدة الاولى فيهم ابحث عن صحبة الهمة، في صحبة هم مشترك. يعني ايه؟ يعني ناس شايلة هم انها تبقى كويسة، ولكن هم بلا همة، هم بلا همة. الله لا يعبد بالهم، الله يعبد بالهمة، الله يعبد بالعمل. يا عبادي انما هي اعمالكم، اللي بينه وبينك الشغل. فانت لما تصاحبي واحدة قاعدة تتكلم عن الدين، ده انا سمعت النهاردة مقطع جميل، ده انا النهاردة سمعت درس خطير، ده انا عايزين نطلع من الدائرة دي بقى. احنا عايزين صحبة ان تقوموا لله مثنى، ان تقوموا لله مثنى، ما لقيتيش خلاص يبقى فرادة. عايزين الصحبة الهمة اللي هي يلا نحفظ قرآن، ده في تحفيز حلو جدا، يلا نروح نحضر درس لفلان او نروح للشيخ فلان، ده في حاجة جميلة جدا. بلاقي بعض المربين واخد الورشة بتاعته، يلا نطلع عمرة تانية، يلا ننزل نطوف، يلا نعمل فطار ونعمل تعارف بيننا وقعدة تفتح لقلبك، يلا نروح نصلي ونعتكف الليلة دي في الحرم. في ناس جد يا جماعة، صاحبوا الناس الجد، ما تصاحبوش الحقيقة، ما تصاحبوش الناس اللي قاعدة تستنزف الأعمار في الفاضي، صاحبوا الناس اللي عارفة مصلحتها وفايقة يفوقوكم معاهم. يبقى ابحث عن صحبة الهمة، ألاقيها فين؟ زي ما دكتور محمد جلال قال، هتلاقي البسبوسة فين يعني؟ مش أكيد مش في الصيدلية. عمرة زي دي هتخرج منها فاضي ازاي؟ هتخرج من المولد ده بلا حمص؟ هتخرج ايد ورا وايد قدام؟ دور اسأل. مندوب المبيعات بيخبط على شقه وما بيتكسفش، ليه؟ شغلي يا عم واكل عيشي، ده اكل عيشك دنيا واخرة، ده رضا الله عنك دنيا واخرة انك تتعرف. يا اخوانا انا تعرفت على ناس في حياتي، والله العظيم والله العظيم، في 10 دقايق انا اترفعت 10 سنين، في 10 دقايق بس سمعت منهم كلمتين. ايه ده؟ هو في كده؟ هو في ناس بتتكلم عن ربنا كده؟ هو في ناس بتحب ربنا كده؟ اخوانا الصحبة الصالحة دي، صحبة الهمة دي، نور كده ربنا بينور لك حياتك بيه، حقنة نور بتتحقن في قلبك. دوروا على الناس المجتهدة والناس الجادة، واصبروا نفسكم عن، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. يعني ليه مش اصبر؟ ليه نفسك؟ لان نفسيا احيانا الموضوع لا يطاق. ممكن صحبة صاحبة الهمة، اكتر واحدة عندها همة معاكي في العمرة، واحدة مش ظريفة اصلا، واحدة مش غنية، واحدة مش ما هياش فوتوجينيك كده، ومش بنت لذيذة كده وعارفة تنقي كده. ممكن صاحب الهمة اللي عندك في العمرة واحد بسيط جدا وجاي من قرية كده وملامح القرية، ممكن ده احسن واحد اصلا يوصلك لربنا. عشان كده اصبر نفسك، اوعى تمشي ورا نفسيتك في الصحوبية، امشي ورا مصلحتك في الصحوبية، خليك بتاع مصلحتك. يقولك في العيال دايما يقولك الواد ده بتاع مصلحته، سيبك منه يا اهبل، ده بتاع مصلحته وده اللي تصاحبه، بس بتاع مصلحته دنيا واخره، مش بتاع مصلحته دنيا، مش الاناني، مش البراجماتي الاناني، لا، بتاع مصلحته دنيا واخره، ده يفوقك معاه. ابحث عن صحبه الهم، احرص على ما ينفعك. كلمه النبي عليه الصلاه والسلام يعني احرص على ما ينفعك، يعني خليك بتاع مصلحتك. الا هو الاسلام بيقول خليك بتاع مصلحتك؟ ايوه حبيبي، خليك بتاع مصلحتك، مفهوم الدنيا والاخره. اللي بعد كده قاعدة السادسة، ابحث عن التربية المنهجية. يعني ابحث عن التربية المنهجية، احنا فضل عاملين معاهد على النت كتير، اذن خير، حد هنا في اذن خير، معهد السيرة النبوية، حد هنا في معهد السيرة النبوية، دورات القرآنية، دورة المائدة، وحد هنا دخل دورات قرآنية، مبادرة سبح تفرح، مبادرة استغفر تفرج، مبادرة في 40 باقين، دورة ختم التعارف بتاعة رمضان. تمام، فضل ومنة الله سبحانه وتعالى. يا جماعة اللي في الدنيا ما بياخدش شهادات ملوش وزن في الدنيا، كذلك في الدين اللي مش هياخد شهادات ملوش وزن في الدين. الدين زي الدنيا يا اخواننا، نفس القواعد. عايز تتعلم، اوعى تفتكر ان انت، ان احنا قصتنا، والله العظيم يا اخواننا ده من اخطر المفاهيم المسممة اللي وصلت لنا، ان احنا كل مشكلتنا ضعف ايمان. مين قال الكلام ده؟ احنا فينا ناس ايمانها عالي، ولكن الايمان وحده لا يكفي، والاخلاص وحده لا يكفي. في ناس بسبب ضعف العقل وضعف الحكمة بتدخل جهنم والعياذ بالله. الشغل الوحيد اللي ورفع منسوب الإيمان في القلب ده، عايز بيت إيمان، مش اللي ناقصنا بس منسوب إيمان، احنا ناقصنا تربية شخصية، شخصياتنا عايزة تغير، شخصياتنا عايزة تبقى أجمل من كده. لو بتحب الإسلام انت لازم تغير شخصيتك عشان الإسلام، لو بتحب الإسلام انت لازم تتجرد لله وتعرف ان 90% من الناس اللي زعلانة منك بسبب طباعك الصعبة، بسبب طباع شاذ عندك اصلا، مش بسبب ان هم ناس اخبية ولا حاجة، ولا ان هم ناس ما بيقدروش المشاعر والعواطف والحب واللي في قلبي، وفي الاخر تروح تقعد تغني بقى مع حمزة نمرة كل الناس سابوك وكل الناس فاتوك وكل الناس باعوك يا ابني، ما هو بالتأكيد انت كنت هتضيعهم فسابوك، ما انت عايزهم يقعدوا يشيلوا جنبك ليه؟ ما هو ما تسيب الناس يا عم تشوف مصلحتها وتطلع لقدام، يا تطلع قدام مع الناس يا سيب الناس في حالها، بدل ما تقعد تأنب لها ضميرها في النهاية. احرص على التربية المنهجية، احرص انك انت لو لقيت معهد ديني، لو لقيت معهد تربوي على النت او في مسجد جنبك او في مكان جنبك، لو لقيت دورة في تغيير الشخصية، دورة في تغيير النفسية، دورة في التربية النفسية، دورة في التربية العقلية، طور نفسك. اطور نفسي ليه؟ عشان ربنا، عشان الاسلام، عشان انت كل ما هتتطوري وانت انسانة متدينة انت هتقنعي الناس اكتر بالتدين، كل ما هتبقى شخصيتك. يا جماعة والله انا دورت في ائمة كتير في تاريخ الاسلام، الائمة اللي غيروا العالم ما كانش ميزتهم الوحيدة زيادة العلم ابدا، كانوا رجالة، كان عندهم تحمل مسؤولية، كانوا شخصيات اجتماعية نجوم، شخصية جميلة. النبي عليه الصلاة والسلام من كتر جمال شخصيته ربنا بيقول كادوا يكونون عليه لبدا. يعني ايه لبدا؟ اول ما كان المشركين بيشوفوا النبي كانوا بيركبوا فوق بعض عايزين يسمعوه يشوفوه. ليه؟ نجم. تفكرين ربنا جاب اي واحد كده ولان ايمانه حلو وقلبه حلو خلاه نبي؟ النبي ده كان نجم يا اخوانا، النبي ده قبل البعثة كان عامل مشاريع خيرية عالمية، انك لتحمل الكل وتكسب المعدوم، بيعمل مشاريع لتوظيف الشباب، مش بيدي فلوس للاسر الفقيرة ويمشي زي معظم الجماعات الخيرية ما بيعمل، راجل تاجر كبير. ربنا بيقول له يا ايها المدثر، المدثر ده دصور لبس الاغنية. النبي كان غني جدا، يقول لك والنبي كانت السيدة خديجة بتصرف عليه. تصرف على مين يا ابني؟ النبي ضاعف رأس مال شركة السيدة خديجة في اول سنة مسك لها الشركة بتاعتها. النبي كان شريك مرفوع، شريك في الربح، مش شريك في اصل رأس المال للشركة. النبي عصام كان شخصية مجتمعية، كان بيدخل حلف الفضول. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيشارك في احداث المجتمع بتاعته عليه الصلاة والسلام. انت مين؟ انت شاركت ايه في المجتمع؟ انت عملت ايه في كليتك؟ انت جارك اللي جنبك يعني مش انت، انت حلو. انما انا ممكن يكون جاري اللي جنبي مش عارفني. يا جماعه عايزين نفوق والله العظيم، عايزين نفوق والله، عايزين نفوق ونفهم ان 90% من سبب عدم اقتناع المجتمع بكلامنا عن التدين مش التدين احنا، ان المجتمع بيبص لشخصياتنا ويبص لتصرفاتنا ويبص للميوعة اللي عندنا في النجاح في الـ في الـ في الدين والموازنة بين الدين والدنيا. المجتمع ده بيحس ان انا ولا يمكن امشي وراك، امشي وراك ازاي؟ انا مجنون ولا عمري بعتقه، امشي وراك ازاي؟ انا مش مقتنع انك تمثل الاسلام اصلا. انا قناعتي كراجل عمي ان الاسلام اعظم من اللي انت من اللي انت فيه ده، وان الاسلام اكبر من كده واخر. عايزين نبقى على قد ديننا، عايزين نبقى سفراء للاسلام، اللي يشوف شخصيتك ويشوف رقي تعاملك ويشوف اخلاقك ويشوف عقليتك ونجاحك في الحياة ويشوف مجدعتك ومرجلتك وجديتك وتوازنك وقدرتك لوقتك ويشوف تحملك لمسؤوليتك جوا بيتك وفي دعوتك يقول بس هي دي المسلمة، هو ده المسلم. انا عايز ابقى كده، انا اللي يشوفك وانت قاعد مع اصحابك قاعدين تضحكوا في حياه اجتماعيه وفي اخوه عمليه وتروحوا تطلبوا علم وتعملوا اعمال خيريه وتطلعوا قوافل في الخيريه وناجحين في دراستكم ورجاله مع امكم وابوكم، يقول لك ايوه يا عم هو ده الدين يا عم، ايوه هو ده الدين. انما احنا يا عيني احنا غلابه والله العظيم يا جماعه، احنا متهيالنا ان الناس رافضيننا لايه؟ رافضين التدين عشان الناس وحشه. لا يا حبيبي، الناس رافضه التدين عشان احنا، احنا المشكلة الحقيقية اللي الناس رافضة تدينا عشانها. فلما اقول لك احرص على التربية المنهجية، ايوه انت عايز تتبنى، هتجيب منين؟ هو سيدنا جبريل هينزل لك كل يوم يوحي لك اتعلم واتبنى واطلب علم وادخل معاهد تربوية ومنهجية. النقطة السابعة، ابحث عن شركاء النجاح. في ناس منكم سألتني انا عايز اعمل مشاريع في الدعوة ومشاريع مين يديني خبرة؟ قبل ما حد ما تقول حد يديك خبرة، انت مين؟ اوعوا تشتغلوا بطريقة فرد ابدا. لو انت عايزة تعمل حاجة في الدعوة في بلدكم او على النت، او انت عايز تعمل حاجة للدعوة، اوعى تشتغل كفرد. خلاص الدماغ دي عايزين تخلص منها والله يا اخوانا، دماغ الفردية، دماغ الوان من شو دي حبيبي، خليك روح فريق، حط ايدك في ايد ناس. ما هو الراجل ده ما حط ايده في ايده والراجل ده حطت ايده في ايده. ولما بنقعد ناخد قرار في اي حاجه ما انا بقص من دماغي 70%. ما هو كده روح الفريق كده مش هتمشي بدماغي. لا اصلا عاجبني دماغي يا حبيبي. دماغك ما دماغك يعني حاجات كتير قوي في حياتك بسبب دماغك اصلا. تثقش في دماغك زياده عن اللزوم والله دماغك ما حلوه عن غيرك. انا زمان كان عاجبني دماغي جدا وما اقعد اقول روح فريق كانت الكلمه دي ما هي الا مصيده. انا عايز بس ايه اقول الكلام الحلو عشان في الاخر يمشي ورا دماغي ويسمعوا دماغي. فلما ايوه فلما بدات اشوف دماغ غيري واتجرأ واسيب لغيري والله العظيم انا بقيت مكشوف من نفسي. انا بقيت شايف كل اللي حواليا احسن مني واذكى مني وبيفهم اكتر مني. اوعى تعيش في دور ان انت اذكى الناس او انت فهمت بقى بصرته بما لم يبصروا به. دي كلمه ابليسيه ودت تروح جهنم. مين قالك ان انت فاهم الناس مش فاهمها؟ كل الناس شاطره وكل الناس بتفهم. حط ايدك في ايد الناس ولو كل واحد مننا قص 20% من دماغه و20% من تصوراته عن اللي هو عايز يعمله هنعرف نعيش مع بعض وهنسعد ببعض وربنا هيجبرنا ببعض. ابحث عن شركاء النجاح. اوعي تعيشي في اي مشروع في الدعوه في اي حاجه عايز تعملها للدين. انا بقول الكلام ده لان المفروض انت مسلم اذا انت داعيه لازم كلكم تفكروا في الدعوه. ولما تقابلي بنت كشف شعرها زي ما بتكلميها على الحجاب كلميها على الدعوه. ولما تقابل مسلم ما بيصليش زي ما بتكلمه عن الصلاه كلمه عن الدعوه. يا اخوانا في صحابه ماتوا في الجهاد ولم يسجدوا لله سجده واحده. يا اخوانا خلوا الناس تدخل خلوا الناس تشوف الدين وجماله من جوه. خلوا الناس بلاقي يعني مش عايزين نقفش مش عايزين. الدنيا واسعه قوي من جوه واللي هيدخل ويدوق جمال الدعوه هيعمل ما لم نكن نتخيله. ابحث عن شركاء النجاح. لما تيجوا تعملوا حاجه للدين دوروا على الناس الناجحه. طب الناس الناجحه ثمنها غالي. انت حر. انا بقابل ناس والله العظيم كوارث كوارث عاملين شغل في الدعوه عالمي. اساله سؤال اقول له انت لو مت بكره مين اللي هيكمل وراك؟ انت كل اللي انت هتعمله هيموت بموتك. مين شركائك؟ اما انا معايا موظفين يا ابني دول موظفين يا ابني. مين شركائك مش مين منفذي سياسات حضرتك ودماغ حضرتك مقابل مرتب؟ مين الشركاء اللي في حياتك اللي لو انت مت على ابو سفيان وقف تحت اقعد قال افيكم ابو بكر افيكم عمر ليه؟ عارف ان دول على جثتهم ان الاسلام يقع. عارف ان دول بيتعاملوا بعاطفه حقيقيه تجاه الدين. النقطه الثامنه ابحث عن الاحتكاكات العظيمه. يعني ايه الاحتكاكات العظيمه؟ يعني ربنا ذكر ثمرة الاحتكاكات في كذا ايه في القران. ايه الفرق بين صحبه الهمه وبين الاحتكاكات؟ لا الاحتكاكات مش كده. يعني مثلا انا زمان مثلا لما رحت للمربي الفلاني او الشيخ انا لما رحت قابلت الشيخ محمد يعقوب وانا طالب في الكليه قلب لي حياتي. انا لما احتكيت بفلان او الشيخ امين الانصاري وانا طالب في الكليه قلب لي حياتي. ففي واحد مش هيبقى صاحبك مش هيبقى صاحبك ولكن انت لو عرفت تقعد مع نص ساعه ممكن يقلب لك تفكيرك ويوصلك افقك في الحياه. في ناس ناجحه قوي وناس رائده في الحياه قوي. دور على الناس دي واحتك بيها. الله سبحانه وتعالى يقول محمد رسول الله والذين معه. شوف اول بقى ما حصل معه دي اول ما بقوا معاه اول ما احتكوا بيه حصل ايه؟ اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود. هو ايه ده؟ هو ايه اللي عشان والذين معه؟ لانهم احتكوا بحد عظيم. كل ما تحتاجه. وربنا لما قال لنساء النبي لستن كأحد من النساء المفسرين قالوا ربنا قال ان نساء النبي اعظم نساء الامة مش لانهم اتجوزوا اعظم شخصية في الامة لانهم احتكوا باعظم مربي وشافوا خلواته وصلاته وقيامه ودعاءه وبكاءه فبقوا اعظم نساء في الامة. الاحتكاكات بترفع. ابو الدرداء لما النبي عليه الصلاة والسلام دخل المدينة اسلم سلمان الفارسي الاول وبعد شوية اسلم ابو الدرداء. فسلمان سابق عن ابو او سلمان الفارسي ده قصه تاريخيه. يعني سلمان ما كانش جاي بادئ من الصفر. ده سلمان ده كان بقاله سنين عمره بيدور على الحق في الارض. فانسان عنده علوم اهل الكتاب اصلا. فسلمان الفارسي ده شيخ. ده واحد داخل شيخ ودخل اسلم مع النبي عليه الصلاه والسلام وبعد شويه جاب الدرداء. فالنبي عليه الصلاه والسلام اخى بين الاثنين. ابو الدرداء كان واحد داخل الدين زي اي شاب متحمس حماس رهيب اول ما دخل وبدا يعبد وبدا يقوم الليل وبدا سخن جدا، عارف انت الشاب اللي يسمع دروس بقى ويولع بقى ويبقى جواه حريقه، اول قرار خده هقفل المحل بتاعي، ام رايح قفل التجاره بتاعته ساتفرغ لعباده الله. تاني قرار خده عادش ليا دعوه بمراتي، انا الليل ده كله لله عشان ارجع بقى وتقول لي نقعد مع بعض ونتكلم مع بعض، بس خلاص يوك اتقفلت وساب الدنيا كلها وقعد يصلي ليل نهار وتفرغ لعباده الله. سيدنا سلمان الفارسي، شوفوا قيمه الاحتكاك بقى، سلمان الفارسي ده وجود عالم، عالم كبير جدا، وابو الدرداء حد لسه داخل وايه ومتحمس وساب الدنيا وساب الدراسه وساب وظيفته وساب الجواز وساب كل حاجه بقى وانا هتفرغ لعباده الله سبحانه وتعالى. طبعا النموذج ده سيدنا سلمان قعد يعلم ابو الدرداء، فضل معاه العشر سنين بتوع المدينة، وبعد كده فضل معاه سنين بعد النبي عليه الصلاة والسلام، قبل ما يعني بعد ما النبي مات بسنين ومعاذ بن جبل حاول حامل لواء العلم يوم القيامة وبيموت، فواحد من تلامذة معاذ بن جبل بيعيط بيقول له ابكي على العلم الذي كنت اخذه منك، انت كنت اعلم اهل الارض، هجيب منين العلم ده تاني، هجيب منين المعلومات دي، ده مش الالباني بيموت واحد بيعيط على علمه، ولا ابن باز الله يرحمهم بيموت وواحد بيعيط على علمه، ده معاذ بن جبل حامل لواء العلم يوم القيامه بيموت فبيبكي، قال له اذا انا مت فاطلب العلم من اربعه، روح الاربعه، سلمان الفارسي وابو عويمر اللي هو مين؟ مين؟ ابو الدرداء. وصل بسبب الاحتكاك انه بقى من اعلى اربعه على وجه الارض، بعد ما كان في الاول واحد متحمس جدا، ساب الدنيا، ساب مراته، ساب شغله، ساب دراسته، ساب حياته، ساب كل حاجه، انا اقعد اصلي واصوم بس، اللي هو النموذج اللي الناس كتير في المجتمع اصلا يعني ممكن تخاف من التدين لما بتشوف حد من النموذج ده بسبب احتكاكات العظيمه. فين بقى سلمان الفارسي في حياتك؟ فين الشخصيات العظيمة في حياتك؟ الأربع قواعد اللي هم من خمسة لحد الثمانية دول ابحث عن صحبة الهمة موجودة هنا هو، روح دور عليها في أماكنها يا ابني، لما تدخلي دار قرآن، لما تدخل مشاريع دعوية وتربوية وعمرات جماعية هتلاقي الصحبة دي، هتلاقي الناس دي، فما تضيعش الفرصة، ابحث عن صحبة الهمة، ابحث عن التربية المنهجية، كمل تربيتك، كمل تربيتك عشان ربنا يجبر يعني ربنا يرفع الاسلام في الارض على ايديك، غير شخصيتك عشان ربنا، غير شخصيتك عشان ربنا، غير اضطرابات الشخصيه اللي عندك عشان ربنا، غيري الانس والنفسانه اللي عندك عشان ربنا، غير طريقه تعاملك مع الناس عشان ربنا، اللي انت بتحبيها قوي وكل يوم تقعد ثلاث ساعات تكلمك عن جوزها اللي تعبها وابنها اللي مبهدلها ومدمره لك حياتك وعيالك بيصوتوا كل ما تتصل بيكي وجوزك بيصوت كل ما يدخل ياخي، عشان ربنا حولها لعلاقه هاند باي، عشان ربنا خليها خمس دقائق كل ثلاث ايام، تزعل ما تزعل معلش استرد حياتك تاني، يبقى عندك وقت تقرا القران، عندك وقت تصاحبي ناس تنقلك لقدام، احرص على صحبة الهمة، احرص على التربية المنهجية، ابحث عن شركاء النجاح، ابحث عن ايه؟ عن الاحتكاكات العظيمة. كده خلصنا ثمانية، لسه ثلاث قواعد بسيطة جدا. القاعدة التاسعة، المجاهدة هي الحل. ان شاء الله المجاهدة هي الحل. يعني ايه؟ المربين والمربيات كلهم موجودين؟ المجاهدة هي الحل. يعني المجاهدة هي الحل؟ ما انت بدأت في الاول وقلت المجاهدة الفردية ليست حلا. ليست حلا لما كنت لوحدك، الوقت بقى انت وسط صحبة صالحة اتعب بقى واجتهد، خلاص انت اتحطيت في المكان الصح، اجتهدي وجهدي وايقظ اللي حواليك، خلاص انت جوه واقع حقيقي، انت مش عايش تحت كوبري وموهوم انك انت جوه حظيرة التدين والالتزام، انت انسان بقيت وسط واقع نجاح، اجتهد بقى. القاعدة العشرة، كسرة السماع. هلا يعني انت في الاول قلت خليكم واقعيين والصحبة وبيئة الواقع، ايوة هنا بقى هتبقى المجاهدة لها قيمة، هنا بقى هيبقى السماع للدروس والمقاطع له قيمة، هنا بقى لما تتشحن هتلاقي واقع تفرغ الشحن فيه بشكل عمل، مش كل اللي يجيلي انا بسمع درس كل يوم جمعة على يوم الاثنين الشحن بيفضل، يا ابني الكلام ده عيب يا جماعة، شحن بيفضى واقوم اسمع درس عشان افضي، انت عامل زي واحد قاعد يحط المحمول في الشحن وبعد كده يسيبه يوم يفضي شحن، بطاريه بايظه بعد كده يحطه في الشحن، يا ابني المحمول بيتشحن عشان يستعمل، مش بيتشحن عشان يبقى مشحون وخلاص لحد ما الشحن يخلص. القاعدة او النقطة بقى الاخيرة بعد العشر قواعد دول يعني ابقوا معنا بقى. يعني ايه؟ عايزين بعد العمرة يفضل في علاقة ويفضل في تواصل ما بين افراد العمرة وما بين المرشدين التربويين ما بين يعني نساء العمرة وما بين المربيات اللي موجودين في العمرة. خليك الواقع اللي انت كسبته هنا ما تخسروش، وبعد ما ربنا طلعك لقدام ما ترجعش ورا تاني، وبعد ما بقيت صفحة بيضة ما تشخبطش فيها تاني، واللي لقى شيك بمليون دولار ما بيكتبش على ظهره طلبات البيت وبعد كده يكرمش الورقة ويرماه في الزبالة، يبقى ضيع فرصة من فرص العمر. انت ربنا وضعك في فرصة فعلا، في كل هيقدر يجي معانا عمره تانية، في كل هيقدر يجي اعتكاف معانا، في كل هيقدر يدخل معاهد من المعاهد اللي احنا عاملينها، في كل هيقدر يتواصل مع المربين والمربيات بعد العمره. اما ربنا يديك واقع امسك فيه عض عليه بالنواجذ ان شاء الله باذن الله. احنا هنعمل ايه الوقت بقى؟ انتوا فاكرين القواعد يا جماعه؟ رقم واحد وما وجدنا لاكثر من عهد، بلاش نبقى ناكسي عهود. رقم اتنين اياك ان تقع في فخ ماذا بعد العمره، غير الواقع بتاع، ما ترجعش للي قبل العمره ده تاني، لو ما غيرتش واقعك هترجع للي كنت فيه. رقم ثلاثه المجاهده الفرديه ليست حلا، اوعي تفتكر انك لوحدك هتعرف توصل لربنا، مش الكلام ده يا اخوانا، اللي الاوائل على الجنه هم اللي كانوا صحبه وشلل 70,000 متماسكون ايدهم في ايد بعض بيعملوا عرض استعراضي كده ايد واحدة على باب الجنة عشان يقولوا للناس كلها احنا وصلنا فردوس الاعلى لان احنا كنا ايد واحدة، ما كانش كل واحد منا بيجري لوحده. رقم اربعة العمرة بداية وليست نهاية، يا اخوانا احنا بدأنا نتحط على الطريق انما مش وصلنا، ده الطريق فلبست سنين، ده احنا قدامنا سنين من المشي بقى على القواعد اللي احنا بنقولها. الاربع قواعد اللي بعد كده الخطار، ابحث عن صحبة الهمة، هي موجودة هي، دور، ابحث عن تربية المنهجية، ابحث عن شركاء النجاح وتشتغل فرد، اشتغل فريق، ابحث عن الاحتكاكات العظيمة كده. تمانية، رقم تسعة المجاهدة هي الحل. بعد بقى ما بقيت في واقع سليم يلا بقى ابذل مجهود وتميز وانطلق بقى. رقم عشرة كسرة السماح، ايوه لانك انت انا عارف هتفضي الشحن في ايه، انما انت قبل كده انت يا عيني قاعد تشحن وخلاص انت ما انتش عارف هتفضي في ايه. والنقطة الاخيرة عايزين نفضل على تواصل بالواقع اللي ربنا كرمنا بيه واللي ربنا سبحانه، يعني عايزين الاسرة دي كده يوم القيامة كده على حوض النبي عليه السلام نروح للنبي ايد واحدة، عايزين نفضل كده، عايزين نفضل اسره كده حاجه جميله كده، في تواصل بين النساء وبعض، في تواصل بين الرجال وبعض. ان شاء الله باذن الله دلوقتي هنعمل هنقسم العمره كلها الورش، مش عايز اشوف واحد في القاعه ما هوش فرشه ولا عايز اشوف واحده في القاعه ما هيش فرشه. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم ايه لواذخ، اللي عايزه تاخد تسلل هي حره، يعني اللي عايز يهرب ويخلع ويا عم احنا جينا حضرنا الدرس وخلاص، هو ينفع كده باشمهندس؟ شوان صاحب ينفع يا شيخ عادل؟ ما ينفعش يا جماعه. بصوا اللي عايز يمشي هو حر، انت الخسران والله، والله يا جماعه انا اللي بيجي عليا بعد الدرس قسما بالله بيصعب عليا، والله العظيم بيصعب عليا. عارفين ليه؟ لان انا ضاع مني سنين في حياتي بسبب ان انا كنت متاثر بالشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، وكان قدامي ناس اصغر منهم بكتير كان ممكن ينقلوا لي حته تانية ويوفروا عليا سنين من عمري، بس انا مبهور بالشيخ، مبهور بفلان الشيخ فلان اللي شريته الناس بيسمع، انا صغير مش فاهم، ضاع عليا حوالي 4 سنين بسبب النقطه دي بس. فمش عايز يضيع عليك وقت، اعرف حبيبي انت لما تصاحب صاحبك ده هو وتعلى انت هتلاقي الشيخ هو اللي بيجري وراك لانك انسان مميز، خلي الناس هي اللي تجري وراك، ما تجريش ورا حد، ما تنزلش من قيمتك عشان حد، انجح انجح والدنيا كلها تلف حواليك، ادفع ثمن النجاح، هو اتعب 3-4 سنين تبقى نجم دنيا واخره، بدل ما احنا يا جماعه احنا يا جماعه حاجات كتير في دماغنا. عارفين الشباب بتوعنا في مصر الدوله ما بتجيب لنا شقق ليه؟ والدوله هتجيب لك شقق ليه؟ والدولة هتجيب لك شقق منين؟ ومين قال ان مسؤولية بلد انها تجيب شقق لعيال وانت يا جتة ال700 عضلة اللي ربنا اداهم لك في جسمك وظيفتهم ايه؟ تقعد على القهوة تشرب حجرين ومستني القهوة، ما تقوم يا ابني تشتغل، يا عم ظالمينك، يا عم كلوا حقك، هتقعد تعيط ظلموه؟ اخوانا عايزين نشيل مسؤولية نفسنا شوية، انت مش مسؤول عن مشاكلك بس انت مسؤول عن حلها، وانت اللي هتحاسب على المشاريب في الاخر. احنا عايزين ننجح دنيا ودين، عايزين نرفع قيمه دعوتنا دنيا ودين يا باشمهندس.